الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. لقد جرت العادة أن نراجع ما شرحناه قبل أن نبدأ في الدرس الجديد، لأن ما شرحناه رأس مال، وما سنشرحه جلب أرباح. والمتقرر عند علماء الاقتصاد أن حفظ رأس المال أولى من جلب الأرباح، فلا تكون الأرباح ثابتة مستقرة إلا إذا كان رأس مالها ثابتا مستقرا. سؤال: هل يقبل دخول العقل في باب الغيبيات ولا ما يقبل؟ لا لا ما لا كذا مصلحة. ارفع يدك بتجاوب انت الاخير الصف الثاني. نعم اي لا يقبل مطلقا. توافقون على هل ماذا تقول؟ يقبل تبعا للنقل. ما شاء الله، تصدق كلامك احسن من كلامي. يقبل تبعا للنقل، هذه حلوه، بكتبها هذه، هذه ممتازه. وين قاعدتها؟ بس أحسنت، ممتاز. طيب سؤال: هل ربط أدلة الكتاب والسنة بفهم الصحابة شرط مهم ولا قد يتجاوز؟ ولماذا هو مهم؟ نزلت الأيدي على طول. ها شو تقولون أنت شيخ بندر؟ صوت شوي. هو شرط مهم، نعم صحيح. سلام، كلام جميل ممتاز. القاعدة التي سأذكرها بين صوابها من خطائها. الاتفاق في الأسماء يستلزم الاتفاق في الصفات، هل هي صواب أو خطأ؟ وما وجه خطائها وكيف تصويبها؟ سؤال طويل شوية. براشد إيش اللي قلت أنا خطأ وتتجرأ خطئني يعني يا ابو راشد؟ ربع وجاي مع بعض. ها ايش تقول؟ خطا ولا صح؟ خطا. طيب وش وجه الخطا فيها؟ ايوه. وصوابها لا يستلزم، صح لا يستلزم. طيب ما الاسم المطلق؟ ما الاسم المطلق؟ خليفة، سلامات، صعب. ما الاسم المطلق الأخ؟ لا هو الاسم الذي لا وجود له، يعني هو الاسم الذي ليس بمضاف ولا بمقيد ولا وجود له في الأعيان، صح؟ طيب وما الاسم المضاف؟ أو لا، أضيف إلى غيره سواء إلى الخالق أو إلى المخلوق. الآن الاشتراك في أي شيء، في الاسم المطلق ولا في الاسم بعد الإضافة والتقييد والتخصيص؟ الأخ أنت في الاسم المطلق. وهل الاتفاق في الاسم المطلق يستلزم الاتفاق في بعد الإضافة والتقييد؟ أكيد، لكن يستلزمه عند من؟ اللي هم حلوة المخالفين تمشينا. من هم؟ اللي هم الممثلة. اللي هم الممثلة، أحسنت. القياس له ثلاثة أنواع. أنا أريد القياسين اللذين لا يدخلان في حق الله عز وجل. بتعود صحيح خطأك؟ يلا بسم الله. قياس تمثيل وسمول، هذه تدخل ولا ما تدخل؟ هذه تدخل ولا ما تدخل؟ يا رجل قياس التمثيل والشمول ما يدخل؟ متأكد؟ قياس التمثيل والشمول تدخل ولا ما تدخل؟ لا تشوف، لا تشوف، لا تشوف. قياس التمثيل يدخل ولا ما يدخل؟